بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه بنفس السند عن الصحابيين الجليلين جندب ابن جنادة أبو ذر رضي الله عنه، والصحابي الجليل معاذ بن جبل بنفس السند. وإن كان يعني السند عن معاذ مرسل لكنه يعتضد، فالحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. جندب بن جنادة، وذلك هو الصحابي الجليل المكنى المعروف بكنيته، أكثر مشهور بكنيته أكثر من اسمه، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبو ذر يمشي وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وأسلم قديما، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بقومه لما كان من أذية لمن آمن، خصوصا ممن هم ليسوا من أهل مكة، يلحقهم من الأذى ما لا يلحق غيرهم، فأمره أن يلحق بقومه. فلما رأى منه محبة المقام معه أوصاه بهذه الوصية، فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا من الوصايا الجامعة، الوصايا الجامعة، والذي هو من جوامع الكلم، والذي اختصر لنبي الله صلى الله عليه وسلم في الكلام اختصارا. فالحديث تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وحق للنفس، وحق للناس. الأولى، المسألة الأولى والحق الأول، هو حق الله تبارك وتعالى، وهو تقوى الله جل وعلا. تقوى الله، ما هي التقوى أيها الإخوة؟ التقوى كثير من يقولها، قليل من يمتثلها ويطبقها. الذي يطبقها كما قيل أقل من الكبريت الأحمر، فالقائل لها كثير والفاعل لها قليل، وهي وصية الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أوصى الأمة جميعا في الموقف المهيب العظيم في حجة الوداع، فأول شيء طرق سمعهم من خطبته هو اتقوا الله اتقوا الله، وأوصاهم بتقوى الله جل وعلا وعدم وطاعة من ولاه الله عليهم. كذلك في وصية موته لما قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال لهم عليكم بتقوى الله وسمع الطاعة إلى آخر حديث. وما كان يؤمر أميرا إلا أوصاه بتقوى الله جل وعلا في خاصة نفسه، أوصاه بتقوى الله تبارك وتعالى بخاصة نفسه. وحديث أبي ذر رضي الله عنه في موضع آخر أيضا قال له اتق الله في السر والعلانية، اتق الله في السر والعلانية. والتقوى أيها الإخوة كما قالوا عنها هي فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله جل وعلا. قال معاذ رضي الله عنه أرضاه قال يحشر المتقون يوم القيامة فيقال أين المتقون؟ قالوا له فما المتقين؟ قال المتقون الذين اتقوا الله تبارك وتعالى فلم يشركوا به شيئا وأخلصوا لله تبارك وتعالى في العبادة. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه على نور من الله، يعني على علم، على علم، أن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخاف عقاب الله. فينبغي على المسلم أن يعلم، أن يتعلم كي يعلم ما يتقي، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن يعرف ما يتقي، أن يعرف ما يتقي. فالتقوى أيها الأخوة أمرها جليل وأمرها عظيم. أضيفت التقوى إلى الله جل وعلا، أحيانا تضاف إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وآيات كثيرة في ذلك. أو قد تضاف التقوى إلى محل العقوبة، فقال جل وعلا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أو إلى يوم العقاب أو يوم الحساب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا يجزي نفس عن نفس لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وينبغي على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في سر أمره وفي علانيته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. اتق الله تبارك وتعالى أمام الناس، واتق الله تبارك وتعالى فيما بينك وبين نفسك، في الخلوات وفي الجلوات، بينك وبين الله، بينك وبين الخلق، اتق الله جل وعلا، واعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم سرك وعلانيتك. وكثير، وهذه ما أحوجنا إلى أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن نتقي الله تبارك وتعالى بيننا وبين الله جل وعلا. فإذا كنت وحدك فالله تبارك وتعالى رقيبك، كما قال في الحديث واتق الله واستحي من الله استحيائك من رجل صالح من صالح قومك أو عشيرتك. فينبغي على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل أمره، في علانيته وفي سره، في جهره وفي إسراره، والثانية وهي حق النفس. ومن أعظم ما يرتكب الإنسان الجريرة على نفسه فعل المعاصي والسيئات. ما أعظم ما يجلب الإنسان إلى نفسه من البلاء وذلك بفعل المعاصي والذنوب. وكفارة ذلك إما أن تكون بالتوبة أو بالحسنات الماحية أو بالمصائب المكفرة أو بالمصائب المكفرة. فأرشد هنا إلى أمر من هذه الأمور وهي مهمة جدا، ألا وهي الحسنات الماحية. إذا فعلت معصية فأعقبها بحسنة، إذا حصل منك خطأ فارتكبت معصية وتلكأت وتعثرت ووقعت فيما يغضب الرب جل وعلا، فبادر بعد ذلك فبادر بفعل الطاعة كي تمحوها، كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا فعلت معصية فأعقبها بطاعة، والحسنات تتفاوت كما أن المعاصي تتفاوت. الحسنات تتفاضل فبعضها أفضل من بعض، كما أن السيئات تتفاوت فبعضها أشر من بعض. ولذلك فإن الطاعة ينبغي أن تكون من جنس هذه المعصية، من جنس هذه المعصية، حتى تقابلها وتمحوها، حتى تقابلها وتمحوها. والأمر الثالث الذي أرشد إليه الشرع ونبه عليه ألا هو حق الناس. ما هو حق المخلوقين عليك من إخوانك المسلمين؟ ما هو حق المسلم عليك أيها المسلم؟ أن تخالقه بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. كيف تخالقه بخلق حسن؟ كيف تعرف ذلك من نفسك؟ بعلامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليأتوا الناس بالذي يحب أن يأتوه به، وليأتي الناس بالذي يحب أن يأتوه به. هذه علامة واضحة لمخالقة الناس، كما أنك تحب أشياء يفعلها الناس أمامك قم بهذه الأشياء للناس، وهذا من حقهم عليك، وهذا من الخلق الحسن أيها الإخوة. فالأخلاق الفاضلة التي أمر الشارع بها والتي هي من أعظم ما يثقل الموازين يوم القيامة هي الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم ما يثقل الميزان العبد يوم القيامة خلق حسن. الأخلاق الفاضلة أيها المسلمون، الأخلاق الفاضلة. والخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى، بذل المعروف والخير والبر للخلق، وكف الأذى أن تكف عنهم الأذى، وطلاقة الوجه أن تلقاهم بوجه طليق. هذا هو من الأخلاق، هذه الأخلاق الفاضلة أيها المسلمون. وخالق الناس بخلق حسن، فأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه الأخلاق الفاضلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والأخلاق التي أمر بها الشرع ووصى بها في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: هل من فعل كبيرة من الكبائر يكفيه فعل الحسنات بعدها، أم تحتاج إلى توبة نصوح؟ التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. فإذا كانت التوبة حتى من الشرك والكفر فإنها تمحقه إذا كانت بشروطها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. وأما الحسنات الماحية فإنها إذا كانت تقابل ذلك، تقابل هذه الكبائر، فإنه لربما تمحقها، لربما تزيلها. وبلا شك الكبائر لا بد لها من توبة، لكن قد يقابل هذه الكبائر حسنات عظيمة من جنسها قد تجبها وقد تمحوها بإذن الله تعالى. قول السائل: ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أبا يبعث وحده، يمشي وحده ويبعث وحده، فهل نفهم أن هناك من يبعث عليه من الحديث؟ لا، هو المقصود هذه خصيصة لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وأن أبا ذر رضي الله عنه له منزلة عظيمة، حيث أنه يعني كان قد تغرب وكان قد نزل الربذة، فيعيش وحده ويمشي وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ليس المقصود أنه يعني أنه لا يحشر مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، المقصود أنه الله تبارك وتعالى يفرده بجزاء، بعظيم الجزاء من عنده جل وعلا، والله أعلم. يكون دفن في مكان واحد. نعم.